هل يأثم من ينشط العبادة بسبب خطبة أو موعظة؟ لا، ولو عاد بعد فترة إلى الفتور ولو لا يأثم. وحتى لو رأى إنسان يعبد الله فتحمس لأجل الإنسان هذا، يعني أقصد لأجل يعني متأثرا به، لا أنه صلى من أجله، لا، لكن تأثر به فصلى فهو مأجور.